بالإمكان لوجود لحظة شوي فكر قولي. خلينا نسمع الأخ الصبور هنا. لماذا لا يكون قصد شيخ الإسلام بالقدم النوعي أنه يعني بذلك أن العالم متعلق بصفة قدرة الله ومشيئته التي لا أول لها، يعني أن الله لم يطرأ عليه طوءا أن يخلق العالم، بل ذلك أزلي مع أزلية ذلك. ما هو اسم الإشارة يعود على القدم النوعي، يعني نوع العالم ذلك نوع العالم متعلق بمشيئة الله وقدرته. طيب ماذا يقابل نوع العالم؟ ماذا يقابله؟ مفرداته؟ نوع العالم؟ قدم النوع. نعم. يقابله ماذا؟ قدم العلم. قدم العلم. أخبر. أفهم يعني النوع انعكاس للمفردات، يعني تفسير للنوع المفردات. طيب. لكن الشيخ الإسلام يفرق على ضوء كلامه بين المفردات وبين النوع، ويجعل المفردات مخلوقة ويجعل النوع قديم. شو معنى قديم؟ لا أول له لاتصاله بمشيئة الله. نعم. ما أسألك عن التعديل. نعم. لا أول له بلا شك. على كل ما قلنا كلمة قديم نقصد بها كل ما قلنا كلمة قديم. وغير مسبوق من عدم قطعا. وقف حمار الشيخ عند العقبة. لا صبر حمار الشيخ. ما هو مروان حمار ليش؟ الصبر نعم. لأنه صبور. لم يسبق من العدم. لم يسبق من العدم بتعلقه بمشيئة الله. يا أخي ما في فرق بين هذا وهذا بالنسبة لل الفرد وبالنسبة للعين ما دام انه مخلوق. هذا يناقش في ذلك شيخ الاسلام مش نحن. ونحن عم نناقش شيوخ الاسلام الان. لانه هو يتبنى رايه. هو يذكر ثلاث اقوال، انا دافع عن رايي، انا بالنسبه لي لذلك بقول لك شيوخ الاسلام لانك انت تتبنى رايه. شويخ حتى ما يشوف حاله يعني. زين الريحه عاليه يا استاذ. الشيخ وفيق والشيخ علي خليني مسكت. انا بحكي كلمات جانبيه تجعلني اضطرب، يعني انا في نفسي كلام. كويس. تفضل. الشيخ الاسلام يذكر حول قدم العالم او قدم المخلوقات بشكل عام اللي منها العالم ثلاث اقوال عند العلماء. ما هي؟ بكل من الاسلاميه وغيرها. اذكر ان بعضهم يتبنى ان لها بدايه ويمكن وليس لها نهايه، ويمكن ان يقول ليس لها نهايه، واذكر هذا انه جمهور فقهاء المسلمين. تمام. ويذكر عن بعض منهم انه ليس لها بدايه وليس لها نهايه. وهذا راي ابن تيميه. نعم. ويضعف قول العلاف والجهميه بانه ليس لها بدايه ولها نهاية. لها نهايه ولها بدايه. كويس. لها نهايه ولها بدايه. كويس. يعني انه يذكر المساله ليس متفردا فيها، ما دي انما هي مسألة مطروحة. التفصيل ما بيهمنا الان. شو رأي ابن تيمية؟ انه ليس لها بداية وليس لها نهاية. طيب. ولن تسبق بالعدم. سبقت بالعدم من جهة الافراد على ما افهم، ولم تسبق بالعدم من جهة النوع المتعلق بمشيئة الله. هون بقى بدنا نحن شو الفرق بين أفراد وبين إيه؟ النوع. الشيخ الإسلام بيقول النوع ما تعلق. لا تترك الشيخ الإسلام لأنه أنا عم نحكي مع شيوخ الإسلام. والله سيدي شيوخ الإسلام يقول بأن كل ما سوى الله مخلوق، وهذه من المسائل التي لولا رجع الفلاسفة ما طرق إليها. هذا هو. هذا لا شك فيه. يفصل ويناقش. كان بإمكانه يسد المسألة بهذه الجملة ولكنه مجلدات تكلم. وأتفى المسألة بمعتبرة النصوص. لكن هو ما عم يقول في بعض عباراته الصريحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له. والله ما وقفت. لا أكيد لا يقول. ما وقفت عليه. أنتم وقفتم عليه ولا ما وقفتم؟ ما وقفت عليه هذا الكلام. طيب. وين وقفت؟ فيش يقوله.